ده أجر كبير. صابرين دايما على خير، في الشدة اصبر وفي العسير، واللي بيصبر بقى يا جدع. صبر المولى عطا منه كان ماشي في حاله، رب العباد اصلح حاله، منه كان ماشي في حاله، رب العباد اصلح حاله، عطاه ويبارك له في ماله، عطاه ويبارك له في ماله، جزاء صبر المولى عطا. الراجل اللي هنتكلم عنه ده اسمه جابر، ربك هو اللي جابر، راجل فقير على قد حاله لكن على درجة حلوة وعالية قوي من حبه لحضرة النبي. متجوز واحدة ست اسمها جميلة، هي اسمها جميلة وجميلة فعلا، اسم على مسمى، بس الجمال مش كل حاجة، المهم الطبع، مش كده ولا ايه؟ متجوز بقاله مدة ومخلف ولد اسمه هشام، عنده 3 سنين. كان الرجل ده تاجر على قد حاله، ولكن حمد ربنا على اللي ربنا بيديهوله، واهم حاجة انك تحمد ربنا، ربك يبارك لك في كل حاجة. زوجة اصيلة وبنتي اصول، مطيعة ومهودجة على طول، ولفظي جا سكر محلول، عالحلوة والمرة مهودة. خلي بالك الراجل منا المفروض قبل ما يتجوز يختار الزوجة، زي ما قلنا مش مهم تكون جميلة، المهم يكون طبعها ايه؟ طبعها حلو. راجل الجد يبقى شكمي في بيته، ويدور على الحرة اللي تصون بيته، البيت بيعمر قوام والخير يملى عليه بيته، اصل العمر والخراب من النساء ياهو، من عملهم تجارته بينخرب بيته. خلي بالك معايا وصلي على رسول الله، ربك أراد بالبركة، ومدام البركة جات ربك بيبارك في كل حاجة، في الصحة، في المال، في الأولاد، وبيبارك في ال فالحالة مشيت شوية، فرح شاري جلابية صوف وتلفيعة، وكان بيروح السوق بتاعه فاشترى حصان، لأن زمان كانت المواصلات خفيفة، بقى يروح به السوق، فعند ما لبس الجلابية الصوف والتلفيعة وبقى عنده حصان يروح بيه السوق، ربك ايه والحكاية مشيت، فبقى ساعة ما يفوت من الشارع الناس اللي قاعدة قبل ما يقول سلام عليكم بقى مين واقفين، اهلا معلم جابر. ايام ما كان على قد فقير، كان في عيون البعض حقير، لما انغنى وبقى ماله كتير، الكل اصبح يتمنى. ان راح في مجلسي يتكلم الناس تقول قول يا معلم، راح في مجلسي يتكلم الناس تقول قول يا معلم، الدنيا مدرسة بتعلم الناس تملي معلم، الناس تملي معلم، إن راح في مجلسي يتكلم الناس تقول قول يا معلم، راح في مجلسي يتكلم الناس تقول قول يا معلم. يا معلم هي الدنيا كده بيقول لي يا دنيا فيك الغني اسمه كبير مندوه، ولو فات على الناس الناس بيقوموا يحيوه، اما الفقير لو عدى على الناس بيحتقروه، حتى الغني لو مات تلاقي في جنازته ألوف، ويموت الفقير ما تشوف غير أربعة يشيلوا. شو هيحصل ايه؟ راح السوق ربنا رزقه ما حصلش في يوم من الايام المكسب ده ابدا، طلع من السوق المحفظه. صباح الفل. بعد الظهر طلع من السوق لاصحابه قال لهم سلام عليكم بقى، انا ايه انا هاخد بعض وامشي يعني. قالوا له لا والله ما تمشيش الا لما نتغدى. اتغدى على ما اتغدوا كان العصر ادى صلى العصر وركب الحصان بتاعه مشي. كان زمان الواحد يمشي يجي 5 كيلو على ما يقابله نفر واحد، الناس كانت خفيفه. مشي كده المغرب ادى عليه في الطريق فصلى المغرب وقام ركب الحصان بتاعه ماشي، فالدنيا ظلمت عليه والعيشه ادنت وهو ماشي لوحده. فلما لقى الدنيا ظلمه كده قام حب يسلي نفسه ويمدح في سيدنا رسول الله. كان بيقول ايه؟ مش هقوله لما تصلي عليه. بيقول يا بنتي يلي بنار حبك كواتيني، غرقان في بحر الغرام على البر رسيني. اللي بنار حبك كواتيني، غرقان في بحر الغرام على البر رسيني رسيني، امتى تحني علي ومني تخديني، يرتاح فؤادي ومن حبك تغذيني، عشان اشوف النبي علشان اشوف النبي احمد ضيع عيني ضيع عيني ضيع عيني. الناس تنام الليل ترتاح وانا راحتي في قليل، جابوا لي طبيب لكن دواه معين، وصف لي دائي دوا ودواه بيزيد في آنين، مسكين ما يعرفش حالي واللي كاوين اللي كواني معاني في ليلة بتجيني، لما أموت والتراب وحده يغطيني. ترتاح وانا رحت في انيني، لكن ايه حينفعني من ده كله غير ايماني ويقيني، ايماني بالله ومحمد ضياء. العيشة دنت عليه وهو ماشي الدنيا ظلمة، فضل ماشي يا ولدها زي ما قلت الناس زمان كانت خفيفة، فماشي بيمدح في النبي بس لأربعة طالعين عليه من الغير، وكل واحد راح مطلع المسدس بتاعه. ارفع ايدك يا جابر، طلع المحفظة. احنا ماشيين وراك من ساعة ما طلعت من السوق وعارفين انت معاك قد ايه يا سيدنا. قالوا له من غير كلام، راح مطلع المحفظة مديها لهم. قالوا له انزل من على الفرس ده، انزل على الحصان. راح نازل، قالوا له السكة اهي، تبص ورا منك حنموتك. ها اوعى تبص وراه. راح واخدين الفرس راخر وسابوه يمشي على رجليه. يا ولده فضل ماشي والدموع في عينيه وما فيش في جيبه ولا مليم. كنت حوشت العمر معاه، خدوها منه يا حول الله. جابر قلعه واضي على الله، والغم زاد والفكر عيا. شهرين وهو مريض في البيت، وقال زرعت لكن ما جنيت. شهرين وهو مريض في البيت، وقال زرعت لكن ما جنيت. وانقطع الزوار من البيت، خلاص خلاص ما عادش معاك. روح البيت يا ولده، خبط على الباب. افتح يا جميله. فتحت الباب. الله، جابر مالك؟ قال لها الحرامية خدوا مني كل حاجة، ما عادش حيلت حاجة. الله، وما عملوش فيك حاجة؟ قال لها لا. قالت الحمد لله، ما دام انت جد السلامة. فلوس ايه وبتاع ايه؟ الحمد لله بالسلامة ولا يهمك. فلوس ايه يا راجل؟ فدخل على السرير يا ولده وراح نايم، ونايم زعلان. فجاله شوية مرض، نام شهرين اتنين في البيت. من بعد ما كان وهو غني كل ليلة بعد صلاة العشاء الباب بيخبط. مين؟ افتح على محمد صبر. مين؟ افتح على الشحات عراق. مين؟ افتح على سعيد ابو صليح. مين؟ افتح على سامي الخول. مين؟ مين؟ مين؟ لما الفلوس راحت محدش دخل عليه يزوره، وهو الفقير كده قام يسأل جميل أبو الله، ما حد يسأل عليه؟ قلت له أبدا. قال له آه. طول ما معك مال تلقى الناس جاية لك، ولو راح في يوم المال يقولوا يا ريتنا ما جينا. الله يتعب. طب الله يتعب. كل ما معك مال تلقى الناس جيالة. قلنا راح في يوم المال يقولوا يا ريتنا يا ريتنا يا ريتنا يا ريتنا يا ريتنا يا ريتنا ما جينا. شهر وهو مريض في البيت، زرعت لكن ما جنيت. شهر وهو مريض في البيت، وقال زرعت لكن ما جنيت. انقطعوا الزوار من البيت عشان خلاص ما عادش معاك، عشان خلاص ما عادش معاك. لا حبايب ولا خلان، مرة يسألوا على الغلبان، يسألوا عالغلبان والأغمر بيد الرحمن أجرح ويقابل وجه جابر توفى ولداه وما حلتوش من الدنيا حاجه. الرجال اللي كان معاهم انسرقهم بسبب مراته وابنه الصغير هشام، ما يمتلكوش من الدنيا غير البيت اللي هم قاعدين فيه. لكن ربك بينسى حد؟ لا. تعمل ايه الغلبانه جميله؟ هتعمل ايه؟ قالت عاوز اربي ابني. اربيه ازاي؟ اربيه بعرق جبيني وبشرفي. علشان تربي ضماغة يا ناس راحت اشتغلت عند الناس صبرة وشربة مرار الكاس وقالت ايه؟ قالت امري الى الله. ولكن كان في البلد راجل ولد شاب من الشباب كده، ولد من الجماعة اللي بيغلطوا الليل يسهروا ويشربوا ال عارف انها فاضية. كان في البلد راجل يا اخوان بتجوز واسمه كمان رشوان، حبي جميلة وبقى غيبان. خلي بالك جاي من بره الساعة واحدة ونص كده، كان سهران مع جماعة برضو من اللي هم، فشربوا بقى مبسوط وماشي في الشارع كده، إلا وبص لقى جميلة كانت شغالة في بيت عند راجل وجا من عنده مروحة. الله جميلة يا صباح القشطة. الله أمال الجميل جاي منين؟ عيب يا خيلة. قالت انا كنت بشتغل ومروحه. والله تعالى ما وصلك. قالت له خليك في حالك، انا مش عاوز حد يوصلني، ما تمشيش ورايا. قال لها ليه بس؟ يعني اللي ما يصحش الواحد يسيب الجمال ده كله ويمشي لوحده يعني وصلنا. قالت له ارجع وشوف بيتك عايز ايه، وشوف ربنا عايز منك ايه، وارضى باللي ربنا قسمولك. انت مش متجوز؟ لا ايوه بس متجوز واحده من اللي هم بيقول عليهم شبه ال. قالت له حرام عليك، ارضى باللي ربنا ادهولك وروح بيتك شوف بيتك عايز ايه. وراحت بصاله كده وقالت له عجبي على ناس في الدنيا طماعين، مهما الإله يعطيهم دول برضو طماعين، يسيبوا الحلال في بيوتهم وعلى الحرام رايحين، وربنا مطلع وعالم بأحوالهم، هو بقى منتقم ولا تنبلوا عين. جميلة بدل ما تشتغل في البيوت انا عاوز اتجوزك. سيبني خلينا رب ابني. اللي بتسمع جنا مدح النبي مني، اسمع مديح النبي اليوم الحشر يضمني هو حبيب ربنا هو يسأل عني ومدام بحب النبي أحمد رسول الله مدام بحب النبي أحمد رسول الله يوم القيامة لابد الزين اشفع لي شوان سبني عايز اربي هشام ابني قال ده هشام رح يبقى ابني بعيني انا حرام يضل وراك يا عدوي يقول خد عجبي كلام المعسود يضل وراك يا عدوي يقول خد عجبي كلام المعسود بعد الجواز من غير طر طلع شفت المر الزمن أغم الأيام الأمر له وحده فعلا يتلكك على ان الولد هشام موجود معاهم يبعت يجيب له طلب من بره الواد يجيب شويه يقوم يدور فيه الضرب كل يوم يضربه قالت له لا احنا متفقناش على انك تضرب الولد اليتيم ده حرام عليه قالت له يا رشوان انت خاين ملكش امان وزعلت عشان ابني وقالت يتيم غلبان وعدوا نصيبه كده عايش على الحرمان لما شافته بيضرب ابنها قالت له تضربه ليه بعلمه الادب قالت له ادب الولد متادب لكن انت بتضربه ضرب قساوة وانا اتفقتش معاك على انك تضربه كده يعني ايه ماليش دعوه بيه قالت له ايوه الله ماليش دعوه بيك انت كمان يا امي لم هدومك توكل على الله اوعى تيجي هنا تاني ضرب كان دغري وقال لي جد دلوقتي حاجتك تخديك والضر كمان ما تبتي فيك ورمى عليك يمين الله وراحت واخدة الولد وماشية. طبعا البيت انبات ملهاش مكان بقى. قالت ماليش مأوى غير اني اروح عند مولانا سيدنا الحسين، هو الملجأ للغلابة والمساكين. وراحت مسافرة على مصر ودخلت زارت مولانا سيدنا الحسين، وهي طلعة لقت راجل واقف على باب مولانا بيمدح في سيدنا رسول الله، فوقفت قدامه تسمع الراجل ده بيقول ايه. بيقول لك يا سيدنا الحسين جاك لمن جاك الحما زاي. يا ما بمددك حميت وديان وجزاء. قليل البخت بيتكعبل في السدير، ماشيه في الطريق الا وعربيه جت لها من ورا وراحت لطشاها ابنها في ايدها، ولدها راحت رميها بعيد علشان الواد ما يجرالوش حاجه وضحت بنفسها. راحت مرميه في الارض، الناس يقلبوا فيها يمين ترجع شمال، ناس امرا كده راحوا شايلينها مودينها المستشفى، والولد واقف في وسط الناس عنده 3 سنين يا ولده مش عارف ايه اللي جرى. شالوا الام ودوها المستشفى والولد واقف في وسط الناس وراح ماشي ومش عارف ماشي ازاي، عمال يبص كده للطريق. وامه راحت المستشفى، حضروا الاطباء لغا على طول والدوغة بنجسر المفعول، وهشام ضماغة مصير مجهول مسكين ساعة الحادثتان. الأم بعد العملية، عملت العملية ولدها وفي العصر فائت، فبتبص ما لقتش ابنها. الله هشام هشام هشام هشام. هشام الدكاترة قالوا لها بتنده على مين؟ قالت لهم ابني كان معاي. ابنك؟ قالت لهم عنده 3 سنين راح فين؟ وجات فز كده قالوا لها لا نامي وخليكي مرتاحة واحنا حندور لك على الولد. نام نام. أمصبروك الأطباء والدوجة علاج تسكين، وكل مرة تفوق تقول ولدي ضنايا فين؟ لحد لما خرجت وحديجة بعد يومين صارت تدور عليه وتقول ولدي الوحيد هشام لونيسي في الأيام. حبيبي ونور عيني ترى انت فين يا عزيز عيني، وحبيبي ونور عيني ترى انت فين يا عزيز عيني. من يقول لي رسيني خد عليا بس الآن، شيخ عالم أزهاري واسمه عمر سالم، ليه جمالك يا هانم بتبكي لك يا أبت الله، لما قليت علي جرالغة الدنيا دي وأحوالغة عليا ناس في الحال عن غاوي قال لي جا صبرك بالله. بعد ما طلعت من المستشفى مشت في الشارع تنادي رغم انها لسه قايمه من العيان ماشيه في الشارع وتنادي على ابنها لكن مين اللي حيدلها؟ ده بندر والبلاد واسعه. مشت قالت هعمل ايه؟ راحت عند الدراويش اللي قاعدين على باب مولانا سيدنا الحسين وقالت هروح فين ماليش مأوى غير دول. تلف معهم في الموالي مولد سيدك احمد البدوي سيد ابراهيم الدسوقي سيد شبل امير الجيش عمالة تلف في البلاد ولكن ابنها تنادي عليه برضه وقالت حفظاً نادي عليه لحد ما موت. شوف حنان الام مفيش بعد حنان الام حنان. يا ماما يا اللي الجامعة فيكي بقوا مبالي من صغر سني مفيش غيرك على بالي. القلب خدتيه وسكنتي حكمتي فيه ولما خدت الفؤاد ايه في الدنيا سايباه. ياللي انت امي وحمله دائما همي وشغلاني في الدنيا عن عمي وعن خالي حياة مقام النبي محمد ابو مقام عالي لازم ريح اوصل مدام الام دعاية لي. هنسيب الام ماشيه بقى مع الدراويش في الموالد ونشوف هشام ماشي كده بقى المحلات عليها انوار اخضر واحمر واصفر نمط كده زي اللي مركبها الشحات العراقي دي يعني حاجه كده منظر جميل. فالولد مشي ولده ده عيل صغير تاني ماشي لما بعت الساعه 2 بالليل وماشي لقى قهوه وناس قاعدين فراح جاي جنب الباب كده وراح راكن يا ولده فالنوم غلب عليه راح نايم جنب الباب. الا وراجل قهوه جاي الساعه 2 ينشطف بقى ويروح لقى صاحبنا ولد ولد ولد قوم يا ولد قوم يا حبيبي تنام كده ليه؟ قوم لا اله الا الله ده عيل صغير اسمك ايه يا ابني؟ قال له اسمي هشام. ايه اللي جابك هنا؟ قال له ماشي بدور على ماما. ماما امك اسمها ايه يا ابني؟ قال له اسمها جميله. الساعه 2 بالليل يا ابني وحد هيدور عليك دلوقتي الظاهر انك انت تايه وراح قافل عليه الباب وراح واخد بعضه مروح بس زعلان. قول له ما كانتش العقربه اللي في البيت دي انا كنت فكك معايا. وراح قايل كلمتين خلي بالك قال ايه؟ الله من نساء يا باوي من فعلهم ياهو لولاهم مكان الابن فارق ابوه ولولاهم مكان الاخ خاصم اخوه. ابليس معاهم تاه وبالحيل غلبوه يوسف عليه السلام من ظلمهم سجنوه ويا ما شب بريء بحسنهم فتنوه ويا ما راجل عجوز علشان غاني بيحبوه ولما يموت وينتقي بعد الميراث ينسوه ويتجوزوا بعده كأنهم ما شافوه انحبوا مين في الواطي في لحظة بيعلوا، وانكرهوا مين في العالي في لحظة بيوطوه. ده اللي يآمن لهم يبقى راجل معتوه، دول لا أمان ليهم ولا حد يعديهم، وبرضو فيهم وفيهم مش كلهم ياهم. الراجل صبح الصبح فتح القهوة لقى الولد نايم، رحنا صحيح ود يا شاب ولا نعم نعم نعم. قال له قوم قوم يا حبيبي. راح الراجل منظم الكراسي وماسك المقاشة بيكنس كده، الواد راح اي منظم معاه وفضل معاه طول النهار، ربنا بعت له زباين ورزق ما حصلش في يوم من الايام. الصلاة النبي انت وشك حلو يا ولد، خليك معايا ورزق ورزقك على من رفع السماء بلا عمد. وانا يا ابني من ساعة ما شفتك حبيتك لوجه الله. الراجل بيعامله كأنه ابنه احسن شوية. ايام وسنين تعدي، ايام تعدي ورجاء ايام، والنور والله بيجلي ظلام. ايام تعدي ورغى ايام، والنور والله بيجلي ظلام. ايام ايام وسنين، وكان الولد طلع متدين وبيحب رسول الله ما بيسيبش ولا ركعة. في ليلة بعد ما صلى الفجر فتح القهوة بتاعته ونظم الكراسي كده وقعد. صباحنا وصباح الملك لله، الا وراجل تاجر من التجار الكبار قوي دول صبح رايح السوق بتاعه فشاف القهوة مفتوحة حول وراح قعد كده. يا ولد. قال له نعم يا محمد. قال له هات لي شاي. راح جيب له الشاي وقعد يشرب، وبعد ما شرب راح مطلع المحفظة يديله حسابه. خد يا ابني. حط المحفظة راحت نازلة على الفاضي. هشام بيبص تحت الترابيزة لقى المحفظة، فراح مد ايده شايلها يفتحها وجدها مليانة رزم رزم رزم. بس الراجل الامين امين وما ينغرش بالفلوس، لا راح شيلها وطالع يجري والراجل. انت يا عم؟ نعم يا ابني. قال له خد المحفظه بتاعت دي. راح الراجل وكده بيبص فيها لقاها زي ما هي، راح ماسك فيه قال له خد يا ولد. انت ابن مين؟ انت باين عليك ابن ناس امراء، حكايتك ايه يا ابني؟ لو واحد غيرك ما كانش اداني المحفظه دي. اسمك ايه؟ قال له اسمي الشاه. ابوك اسمه ايه؟ قال له اسمه جابر. بلدكوا فين؟ قال له ما اعرفش. الراجل اهواجه جه يجري، ايه يا عم الحاج في حاجه؟ قال له الولد ده انت جايبه منين؟ ده مش هذا، مش شبهك ابدا، لا مش ابنك. قال له والله حكايته ان انا في يوم في الايام لقيته نايم جنب الباب الساعه 2 بالليل، فاخدته وقعدته معايا ربيته ورزقه، وكان وشه حلو عليا رزقه يا ما، قلت له اقعد لكن ما اعرفش هو من مين. قال له انت يا ابني اسمك ايه؟ قال له هشام جابر. جابر الاسم ده مش غريب عليا، يا ترى تكون هو ولا مش هو؟ والدتك كانت اسمها اسمها اسمها جميله؟ قال له ايوه يا عم الحاج انت تعرفها؟ هي فين؟ الراجل ساعة ما قال له الكلام ده قال له يبقى انت ابن جابر صديقي اللي كان تاجر ومعايا في كل مكان، تعالى يا ابني. وراح واخده في حضنه. الحاج نصر الدين عرفه وقال يا ابني بقى انت تبقى هشام ابن العزيز يا ابني. ابوك ده ما زرني وزرته، ده كان صاحبي يا ابني يا مزرني وزرته يا جشامي وانت صغير والدنيا لسه بخير وانا حاجة على ابني. تعالى ده ابوك كان صاحبي من زمان وراح بص له وقال له انت يا عم متشكرين قوي الولد ده ابن عزف صديق ليا وانا هاخده معايا يلا يا هشام. الراجل هو بقى يبكي قال له يا ابني روح بدل ما هتعرف اهلك روح الله يسلمك. الراجل راح واخده وريه على بيته وقال له لازم اخليك تاجر مكان ابوك الله يرحمه. خلاص يا ابني بقيت منك ومستحيل تبعد عنك. خلاص يا ابني بقيت منك ومستحيل تبعد عنك. هتعيش معانا وتتهنى عروسة حلوة ما شاء الله. خلاص يا ابني بقيت منك مستحيل تبعد عنا هتعيش معانا وتتهنى بعروسة حلوة ما شاء الله. بعروسة حلوة ما شاء الله. بعروسة حلوة ما شاء الله. بعروسة حلوة ما شاء الله. خلاص يا ابني بقيت منك مستحيل تبعد عنا خلاص يا ابني بقيت منا ومستحيل تبعد عنا هتعيش معانا وتتغنى بعروسة حلوة ما شاء الله. روح واخده ماشي قال يا ابني انا عندي لك عروسة بنت اخويا دهشان كان ابوك الله يرحمه صاحبه راخر وما كانش عندنا اغلى منه احنا اتنين وابوك كان التالت وان شاء الله حوريها لك بكره بس الراجل تعبان حنزوره وحوريك البنت اذا عجبتك تقول انها ايه انها عجبان. دهشان اخوه ده كان بقاله سنين يا ولده عيان مش عارف له دواء ربنا يشفي كل مريض يا رب. دهشان بقاله سنين مشلول بين الجدران أمو راحوا له بزيارة وقالوا له يا دهشان ابن المعلم جابر موجود معانا الآن لقيت وحده يا خويا في الدنيا وحداني قال هاتوا في أحضاني ده ابني اللي ظلمته زمان. صلي على رسول صباح الصبح خده وراح لاخوه دهشان اول ما دخل كده بيقول له تعرف يا دهشان ان انا اجيب لك معايا هديه. قال له خير فيه ايه؟ قال له انت عارف المعلم جابر اللي كان بيجي ينام عندنا زمان الراجل صاحبنا ده؟ قال له ماله الله يرحمه. قال له ابنه لقيته ماشي لوحده في الدنيا وحداني اسمه هشام. قال له هو فين؟ هتقول الله انت تعرفه؟ قال له لا ما عرفوش بس عايز اخده في احضاني واخليه يسامحني ده ابني اللي ظلمته زمان. ايه؟ قال له انا اللي سبب في موت ابوه. ايه ده؟ ازاي؟ قال له فاكر اخر مره لما كان عندنا ونزلت معاه السوق لقيته كسب مكسب فظيع خليته مشي من هنا وسبقته وطلعت عليه في الضلمه خدت منه المحفظه واللي فيها والخير اللي انت شايفه كله ده من فلوس جابه. انت انت اللي عملت كده؟ ده انت كان حاجه ربنا ادالك اكتر من كده. قال له ما انت شايفني مريضه وانا عارف لي دواء، ما هو ذنب الراجل المسكين، اعمل ايه بس؟ تبت الى الله. قال له اه، الواحد ما يعرفش ربنا لوقت الزنقه. تتوب عن الذنوب اذا مرضت وترجع للذنوب اذا برأت. قال له اسمع ما قلنا، انا كنت جايبه عشان اجوزه بنتك، فما دام انت اعترفت بكده يا خاين العيش والملح، لازم تكتب ورقه وكل املاكك توهبه للولد ده والحق يرجع لاصحابه، وبعد ما تجوزه بنتك اهي بنتك هتعيش في الخير ده. قلت ايه؟ قال اسمك الحق جات الحق لاصحابه، واللي عشق الاله بيفتح له الاله بابه. احنا سمعنا مثل من اللي قبلنا قالوا، اللي ما يرضاش بخوخ نسيره يرضى بشرابه. جات المأذون واكتب كتاب عليه غالي، يلا يا حج جات المأذون واكتب كتاب عليه غالي، علشان ضميري كده ما يكون مرتاح وانا في قبري مدفون، اكتب كتاب بشرع الله. قبل القدر كتب كتابهم، والواحد المندول لما بيخطب واحده ولا بيكتب كتابها بيقول لها يلا نتفسح. يا كنت هتفسحها فين؟ اقرب مكان وانسب مكان. يقول لها ما يلا نروح تمطر. انوار قالت يا هشام انا نفسي بقالي زمان ازور بابا البدوي السيد ابو الفتيان. الحج نصر الدين قال وانا نفسي بقالي زمان اروح لبابا البدوي السيد ابو الفتيان، وجم في رحاب البدوي صبية جات اليه وقالت له حسنا بي ام خضرا بالاحضان. في رحاب البدوي عمك الحاج نصر الدين قاعد ماسك المصحف بيذاكر كده، وقعد جنب المقام، توصل لواحده ست داخله عليه. اديني حسن يا عم الحاج. حاضر يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، انت اسمك ايه؟ قالت له انت عايز تعرف اسمي ليه؟ هتديني ولا اخد بعض وامشي؟ قال لها بقول لك اسمك ايه؟ يا عم الحاج انت عايز تعرفني ليه؟ ما تسيبني في حالي. انا ستي غلبانة اديني او امشي. يا سلام على الدنيا، الدنيا بتحير الغلبان ودايرابه، وانا اللي الزمن غرني وعضني نابه. بتحير القلب وايدينا انا اللي الزمن غرني وعضنينا دنيا بتحير القلب وايدينا انا اللي الزمن غرني وعضنينا الزمن وانا للزمان غرني وعضني نابو ما بتخلي شيء يا دنيا في الدنيا على حال لها بنت انا عايز اعرف اسمك ما هوش انت اسمك اسمك جميلة قالت الله انت تعرفي من ايه قال لها انا نصر الدين اللي كنت صاحب جاب وانت بتدوري على حاجة تيها منك من زمان قالت له ايوه قال لها مش ابنك هشام الله انت تعرف هو فين قال لها حتشوفيه دلوقتي وراح نادي عليه يا هشام قال له نعم يعمل حاجة قال له تعالى سلم راح جاي كده بص لقسيت لقف قدامه قال له سلم على الست دي اهلا اهلا الله مين دي عم الحاج قال له دي احن قلب عليك بعد ربنا اللي انت بتدور عليك بقالها زمان ابنك اهو يا جميلة ابني ده رايك هشام راحت واخداه في حضنها ابنك ابنك قال لها ايوه يا ماما ست الحبايب يا حبيبي يا اغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبي يا اغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبات يا ربي خليك يا أمي أجلا يا ماما تعالي دلوقتي وحشتني يا أمي وحشاني والله وحشاني قالت له أنا برضو يا ولد قالت له وانا برضو يا ولد نزلت دموع العين تجري على الخدود تجري تجري انور وقفت طول الله اكلم حمات ام الغالي وحشاني والله تعالي انا قدمت طوالي اي طلب علي اضاء اجل الحماة ام الغالي انا قدمت طوالي انا قدمت طوالي اي طلب علي اضاء علي يا ماما وشوف اللي صبحتي فيه الخير كله يا ماما في بيتي لو تشوفي ولما حكى لقى حكايته في الحال دي فرحت بيه وبعت نظرة النبي والكل بقى فرحان واللي يحب النبي دايما يصلي عليه بالله.